Сегодня. Добрый день. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتعلق هذا الباب بكتاب التوحيد ظاهر لكل مستبصر، حيث إن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل عليه السلام. ومن أنكر القدر، أي أنكر العلم أنكر علم الله عز وجل وتقديره السابق للمقادير، وجحد هذا الركن، وقد كفر بالله العظيم ووقع في الكفر الأكبر. والإيمان بالقدر على أربعة مراتب بينها أهل العلم. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق لكل ما كان وما سيكون في خلقه، ويشمل هذا أن تؤمن أن الله عز وجل يعلم تفاصيل الأمور بكل دقائقها. حيث إن بعض أهل البدع قد أقروا بعلم الله الإجمالي لا التفصيلي، فقالوا إن الله يعلم الأشياء علما إجماليا، علما مجملا لا تفصيلا، لا يعرف، أو أنكروا علم الله بتفاصيل ودقائق خلقه أو بتفاصيل ودقائق المقادير. وأما أهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ما دق وما جل، وما صغر وما كبر، لا يعزب عن لي مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب، نعم إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلائق، وعلم كل شيء قبل أن يكون وقبل أن يحدث. فعلى كل مؤمن أن يؤمن أن الله بكل شيء عليم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله عز وجل لهذه المقادير في اللوح المحفوظ، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله. نعم، وجاء في تتمة الحديث: وعرشه على الماء. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. وكما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. منديل نعم. وكما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في نعم إن ذلك لفي كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله العامة المهيمنة على كل المخلوقات والمهيمنة على كل المشيئات المخلوقة، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله سبحانه له المشيئة العليا المطلقة الغير مقيدة بمشيئة غيره، فإذا شاء شيئا كان سبحانه وتعالى، لا يحجبه شيء ولا يمنعه شيء ولا يدفع قدره شيء ولا تدفع مشيئته شيء. فهو سبحانه على كل شيء قدير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة أما الإيمان بخلق الله عز وجل لأفعال العباد، ومعنى خلق الله لأفعال العباد أن الله سبحانه وتعالى خلق في كل إنسان يعني من الإنس أو من الجن، خلق فيه إرادة، فالعبد يفعل بهذه الإرادة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فكل عبد له مشيئة وله إرادة مخلوقة، ولكن هذه المشيئة أو هذه الإرادة ليست مطلقة، إنما هي مقيدة ومرتبطة بمشيئة الله العليا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فعلى العبد أن يؤمن بأن الله خالق كل شيء، فما من شيء دون الله إلا هو مخلوق، بدءا من أعظم المخلوقات هو العرش إلى أصغر أو أتفه شيء مخلوق، إلى الذرة الصغيرة. فمن العرش إلى الذرة مخلوق. وأما الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فليس المخلوق، بل الله هو الخالق، ولو الأسماء الحسنى الغير مخلوقة، ولو الصفات العليا الغير مخلوقة، فليس شيء من صفات الله مخلوق، فليس شيء من صفات الله مخلوقا، وليس شيء من أسماء الله مخلوقا، على خلاف ما ذهب إليه بعض أهل البدع. وأما السماوات والأرض وما فيهن والعباد وأفعالهم وصنائعهم، كلها مخلوقة لله عز وجل، وكلها مقهورة ومدبرة، وهي داخلة تحت مشيئة الله المهيمنة. نعم. فهذه باختصار المراتب الأربعة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. فمن أنكر المراتب الأربعة من الإيمان بالقدر فقد كفر بالله العظيم. وأن نعم وكذلك من أنكر المرتبة الأولى التي هي مرتبة العلم، ومن أنكر الأولى لزمه إنكار الثانية المشيئة العليا. فمن أنكر العلم من باب أولى أن ينكر المشيئة. فمن أنكر علم الله السابق بالمقادير فقد وقع في قول القدرية النفاة الذين أخبر عنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم في الحديث الذي ذكره المصنف. وقد افتتح الإمام مسلم صحيحه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث يحيى بن يعمر رحمه الله أنه خرج مع حميد بن عبد الرحمن الحميري، خرج حاجين أو معتمرين، فقال لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يسأله يعني عن قوم قد أنكروا القدر، فلقي عبد الله بن عمر فقالوا يا أبا عبد الرحمن لقد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف، فأخبر أو فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أو أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه أو ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. فهؤلاء القدرية الذين أخبر عنهم عبد الله بن عمر هم الذين نفوا العلم، نفوا علم الله السابق، يسمون بالقدرية النفاة، وهؤلاء بإجماع السلف ليسوا مسلمين. فقد أجمع السلف على تكفير القدرية النفاة الذين نفوا العلم، لا خلاف بينهم في هذا. ومن ادعى الخلاف من المتأخرين فقد غلط، فقد غلط، غلط على الأولين، وجاء غلطه من اضطراب في الفهم، سوف نبينه الآن إن شاء الله. وهذا الغلط وهذا الاضطراب في الفهم نشأ من الذين خلطوا بين القدرية النفاء الذين نفوا علم الله السابق وبين المعتزلة الذين أقروا بعلم الله ولكنهم نفوا خلق الله لأفعال العباد. وأطلق عليهم بعض أهل العلم يعني على سبيل التنزل أنهم أيضا قدرية. نعم. وقد استنكر الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الأنفاس، نعم، في كتابه الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية إطلاق القدرية على المعتزلة أو الأشاعرة باعتبار أن نعم أنهم يختلفون عن القدرية الأوائل الذين انقرضوا، فكما قال أهل العلم إن القدرية الذين ظهروا في الزمن الأول حيث كان بعض الصحابة ما زالوا أحياء والذين أخبر عنهم عبد الله بن عمر، هؤلاء انقرضوا لم يصر لهم وجود، الذين هم منكروا العلم، منكروا العلم الذين أنكروا علم الله السابق، هؤلاء كما قال بعض أهل العلم يعني لم يصر لهم وجود. وأما من جاء بعدهم من المعتزلة ومن شابه المعتزلة فهؤلاء لم ينكروا العلم، وإنما أنكروا علم الله، استغفروا، وإنما أنكروا إيجاد الله أو خلق الله لأفعال العباد، وقالوا إن العباد يفعلون ويعملون بغير قدر الله أو بغير خلق الله لأفعالهم، حيث أنهم يعني قد اختلط عليهم الأمر، فظنوا أن قول أهل السنة بخلق الله لأفعال العباد يقتضي الجبر، وهذا من سوء فهمهم وعدم إدراكهم لمرامي الكلام. نعم، فالذين أنكروا المرتبة الرابعة وهي خلق الله لأفعال العباد أو ارتباط مشيئة العبد بمشيئة الله العليا، هؤلاء وقعوا في بدعة كبرى بلا شك، ولكنها ليست كقول القدرية النفاة الذين أنكروا العلم. نعم، نعم. حديث عبادة بن الصامت الذي احتج به المصنف، نعم، أن عبادة رضي الله عنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. وفي قوله طعم الإيمان إثبات حدوث، يعني حدوث هذا للعبد أنه يجد طعما للإيمان، يعني كما في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وكما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة، فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر أزالها، لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة، حتى إن الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله عز وجل، فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة. فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ الله عليه نعمته بهذه الحلاوة هذا الطعم. ثم قال عبادة: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي هذا أيضا بيان الإيمان بالقدر. فمن الإيمان بالقدر أن تؤمن بتقدير المصائب، وكذلك أن تؤمن بتقدير المعائد، إن الله خلق الخير والشر، ولكن الشر ليس إليه، إن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، فأقدار الله كلها فأقدار الله كلها مبنية على الحكمة. حتى الأقدار التي فيها الشر، إن الله لم يقدر شيئا حتى ولو كان شرا إلا لحكمة. لم يقدر الشر للشر، فالشر ليس إليه، فلا يجوز للعبد أن يقول إن الله فعل شرا، هذا لا يجوز، هذا محرم، بل هذا من السب لله عز وجل. ولكن يقول إن الله قدر الخير والشر. فالشر لا ينسب إلى ذات الله ولا ينسب إلى أفعال الله عز وجل. والفرق بين الإيمان بتقدير الله عز وجل للمصائب وبتقديره سبحانه للمعائد أو للمعاصي التي يفعلها الإنسان أو التي يفعلها العبد سواء كان إنسان أم جنا، أن من وقع في مصيبة فله أن يحتج بالقدر، وأن القدر قد سبق عليه. وأما من وقع في معصية أو في ذنب أو في عيب فلا يحتج، يعني فلا يجوز له أن يحتج بالقدر على هذه المعصية أو على هذا العيب. وقد ألف نعم العلامة يوسف ابن مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى جزءا سماه برفع الشبهة والغرض، أو مرعي ابن يوسف الحنبلي رفع الشبهة والغرض نعم عمن احتج نعم عمن يحتج عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. فيرجع إليه في هذا الباب. وأعظم شبهة تقع عند البعض في هذا الباب وما يتعلق بالفهم المغلوط لحديث احتجاج آدم على موسى عليهما السلام، والحديث المشهور الذي أخرجه صاحب الصحيحين وأصحاب السنن نعم إلا النسائي رحمه الله، وله ألفاظ متعددة. وقد أشكل فهم الحديث على طائفة من أهل العلم وأجابوا عنه بأجوبة عديدة كلها مردودة إلا ما قد أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن تبعه وسمى يعني جواب آخر أو سمى بعض الأجوبة الأخرى بخلاف جواب شيخ الإسلام أيضا هي ليست بعيدة عن الصواب. فنشير إلى ما قد نقله ابن القيم رحمه الله تعالى، فنذكر ما نقله ابن القيم فيما يتعلق بجواب شيخ الإسلام والأجوبة الأخرى في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. نعم. وحديث حديث آدم مع موسى أن موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على أنه كان نعم على أن على على أنه كان السبب في أنهم نزلوا إلى الأرض، وفي أن الله أنزل آدم عليه السلام وبالتالي ذريته من بعده إلى الأرض أخرجه من الجنة. فقال موسى عليه السلام أخرجتنا من الجنة. فقال أو فرد آدم عليه السلام عليه قائلا أم أتلومني على أمر قد قدره الله عليه. فحاج آدم موسى. فاختلف العلماء في وجه احتجاج آدم على موسى، لماذا احتج آدم عليه السلام على موسى عليه السلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المشار إليه آنفا على قرآن أيوه تعلم إذا عرفت هذا هذا غير من القيمة. قال ابن القيمة قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يدوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه بعده وهداه وصفاه وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته. بل إنما لام موسى آدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ طيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل قلبي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعارف. أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا. هذا جواب شيخنا رحمه الله. نعم يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا مفصل جواب شيخ الإسلام. نعم يقرأ ما بعده. وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن أذنبه فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه

ومحسن يحب المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاكر يحب الشاكرين إلى آخر. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، يعني الآن يعني القول الآخر الذي أشار إليه أو ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول قوي ومتجه، يعني وخلاصة هذا القول أن العبد إذا أذنب ذنبا أو ارتكب معصية ثم تاب منها توبة نصوحة فتبدل الذنب حسنة أو تبدلت السيئة حسنة ومحيا هذا الذنب بالتوبة، فإذا جاء آخر ولام هذا التائب على ذنبه بعد أن تاب فله أن يحتج بالقدر على أن الله قدر عليه وهذا حق وقوع هذا الذنب وكذلك وفقه إلى التوبة منه. وكما قال ابن القيم هو لا يحتج بالقدر على إبطال حق أو على إقرار باطل، وإنما احتج بالقدر على أمر قد فات ومضى وانمحى بالتوبة، وهو لا يحتج بالقدر من أجل إقرار المعصية، أو لا يحتج بالقدر على استمراره في المعصية وإصراره عليها، لا بل العكس، بل هو يحتج بالقدر على أمر هو بلا شك قد حدث أو وقع بعلم الله وبقدر الله وقد فات ومضى وتاب منه العبد، فلا ينبغي أن يلام عليه هذا مخصص القول ابن القيم. والأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الأنفاس الرحمانية اليمنية قد نقل أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلق عليه بتعليق نقرأه الآن إن شاء الله. هذا الجواب سبق إليه ابن تيمية. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: أقول هذا الجواب سبق إليه ابن تيمية في كتاب من هذه السنة الذي ألفه ردا على بعض الروافض ولفظه: الحديث إنما تضمن التسليم للقدر عند المصائب، وأن موسى لم يلم آدم لحق الله الذي في الدم، إنما لامه لأجل ما لحق الذرية من المصيبة. ولهذا قال: أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فقال لآدم لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ وهذا روي في بعض طرق الحديث وإن لم يكن في جميعها، وهو حق، فإن آدم كان قد تاب عن الذنب، والموسى أعلم بالله من أن يلوم تائبا، إلى أن قال ابن تيمية فتبين أن آدم احتج على موسى بالقدر من جهة المصيبة التي لحقته ولحقت الذرية، والمصيبة تورث نوعا من الجزع يقتضي لوم من كان سببها، فتبين له أن هذه المصيبة وسببها كان مقدورا مكتوبا، والعبد مأمور أن يقدر على قدر الله. انتهى المراد من كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام. واعلم أنه قد وافق ابن تيمية على هذا الجواب جماعة من أئمة التحقيق مثل الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير رضي الله عنه، مشهور بن الوزير اليماني، صاحب كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وكتاب إيثار الحق على الخلق. في كتاب إيثار الحق على الخلق، والعلامة المحقق صالح بن مهدي المقبلي. نعم. في كتابه العلم الشامخ في العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، ووافقه أيضا جماعة آخرون، منهم من صرح بأنه قول تيمية فوافقه عليه، ومنهم من لم ينسبه إليه. قل وهذا الجواب الذي أتى به ابن تيمية، وإن اتفق عليه أئمة المحققين آخرهم الشيخ أبو الحسن دامت إفادته، فإنه قد تعقبه بعض محققي المتأخرين بأنه باطل بثلاثة أوجه من الأدلة: عقلي ولغوي ونقلي. أما الأول وهو العقلي، فإن اللوم من موسى عليه السلام لا يخلو على عن أطراف أربعة: الأول على إخراج الله له، أو على خروجه بعد أمر الله له، أو على كون العصيان سببا في الإخراج، أو على فعل العصيان ومتابعة الشيطان. فهذه أربعة لا يعقل لها خامس يكون متعلقا باللوم، والثلاثة الأولى باطلة لأن الإخراج حسن وهو فعل الله لا اختيار لآدم فيه، والخروج بعد الأمر طاعة لله، وسببه العصيان والانخداع بغرور الشيطان، وذلك لإفضائه إلى هذه المحنة العامة لبني آدم، وهذا دليل عقلي أي اللوم في العصيان. وأما اللغوي فلأن المفهوم من قولك للسارق ما حملك على أن قطعت يدك اليمنى إنما هو اللوم على سبب القطع، فليس المفهوم من قوله ما حملك على أن أخرجتنا ونفسك إلا اللوم على فعل سبب الخروج. يعرف هذا كل من يعرف أساليب الكلام. وأما النقلي فإن في ألفاظ الروايات للحديث ما هو أوضح من الشمس وأظهر مما يدرك بالحواس الخمس في أن اللوم على العصيان والانخداع بغرور الشيطان، فإن في لفظ حديث مسلم إنه قال موسى لآدم لما أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، وقوله في جواب آدم هل وجدت فيها، يعني التوراة، فعصى آدم ربه فغوى، قال أفتلومني على أن أعمل عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل 40 سنة، وفي لفظ آخر في صحيح مسلم أنه قال موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. وفي لفظ في رواية الترمذي أنه قال آدم: أتلومني على عمل كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحجه آدم موسى. قال الترمذي: حسن غريب من حديث سليمان التيمي عن الأعمش، وقد رواه بعض أصحاب الأعمش عنه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. انتهى كلامه رحمه الله. فالأجب كيف قال أولئك الأئمة ما قالوا، وتبعهم الشيخ أبو الحسن، دامت إفادته في رسالته هذه مع الألفاظ التي في الحديث المسقطة لذلك التأويل عن درجة الاعتبار والنظر بعين الاستبصار، وما هذا إلا من متابعة الآخر الأول. فإنه قال ابن تيمية أولا، وتبعه عليه الناظرون إحسانا للظن منهم. ومع معرفتك ما ذكرناه تعلم أن إشكال الحديث تنكر نقيضه الأذهان والأفكار، فلا بد من النظر فيحل الإشكال إما بطريقة التفصيل إن أمكن أو الإجمال. وقد قال ابن أبي شريك بعد ذكره متمسكات القائلين بالجهة والمكان ما لفظه، وأجيب عنها بجواب إجمالي هو كالمقدمة للأجوبة التفصيلية، وهو أن السمع إنما يثبت بالعقل، فلو ورد ما يكذب العقل بطل فما روي مما يخالف العقل ويسمى المتشابه. وصورته أن نقول هنا: إما أن يتواتر أولا، فإن تواتر فلا بد أن يحتمل التأويل، يعني لامتناع تعارض القواقع، فالاحتمال منفي بالعقل غير مراد وإن كان ظاهرا فيه، ثم إن تعين بعد إلغائه احتمال فهو المراد بالحكم الحال أولا. فإن كان هناك احتمالات غيره فإن دل القاطع على إحداها حمل عليه، وإلا فالتعيين دفعا للخط مذهب القلب، والتفويض إلى الله خشية الإلحاد، ولا سيما في الأسماء والصفات مذهب السلف. وإما أن ينقل أحادا، فإن كان نصا في خلاف مقتضى العقل فحديث مفترى، وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد. انتهى. قلت: والتفويض هنا هو الطريقة المثلى والوجه الأجلى والأسلم في الدين والدنيا. وقد ثبت عند أهل الأصول أن في السنة النبوية متشابها كما في القرآن. قوله انتهى. يعني الأمير الصنعاني هنا رحمه الله تعالى كما نقل هذا عن بعض المحققين ولم يسميهم وأقرهم على هذا، أنكروا ما قد ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من التأويل الذي ذكرناه هذا الحديث. وكما يعني استمعنا الآن، بين الأمير الصنعاني أن إنكار قول شيخ الإسلام من الناحية اللغوية والناحية العقلية والناحية النقلية، حيث إن قول شيخ الإسلام هو أن آدم عليه السلام احتج على موسى بالمصيبة، وأن موسى عليه السلام إنما أنكر على آدم مصيبة النزول إلى الأرض لا المعصية التي وقع فيها يخالف ما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث. نعم، لأن موسى عليه السلام إنما أنكر على آدم الخطيئة ولم ينكر عليه مجرد الإخراج من الجنة. وكذلك أيضا نؤمن أن الناحية العقلية يعني كما بين الأمير الصنعاني يعني قال إن مجرد الإخراج من الجنة لا يلام عليه آدم، إنه ليس يعني ليس مصيبة يلام عليها، بل يعتبر أن هذا الإخراج حسن وأنه اختيار أو أنه فعل الله عز وجل لا اختيار لآدم فيه، وأن الخروج من الجنة يعد طاعة الأمر الله الذي أمره بالخروج، وإن كان سببه عصيان آدم عليه السلام في أول الأمر لما غره الشيطان، وكما قال هنا وذلك لإفضائه إلى هذه المحنة العامة لبني آدم، وهذا دليل عقلي أي اللوم في العصيان. يعني يريد أيضا أن يقول أن موسى عليه السلام نعم إنما لام آدم عليه السلام على العصيان، نعم على وقوع المعصية والخطيئة. نعم، وبالنسبة نعم للدليل النقلي كما ذكرنا فإنه قد صرح أو صرح في بعض الروايات أن موسى عليه السلام قال لآدم لما أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فصرح باللوم على الخطيئة. أهنا، وفي رواية أيضا وهي عند الإمام مسلم أنه قال أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فهذه الروايات بلا شك صريحة في هذا، لا تجري على تأويل شيخ الإسلام ابن تيمية أو لا توافق تأويل شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الإنكار كان عليه على المصيبة لم يكن عليه على الخطيئة والمعصية. فالذي انتهى إليه الأمير الصنعاني لما يعني أسقط تأويل شيخ الإسلام التفويض، أنه يفوض هذا المعنى المتشابه إلى الله عز وجل. ولكن قد يقال إن ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكرناه منذ قليل قد يكون نعم متوجها لما أشار إليه الصنعان، فإن ابن القيم كما بينا أقر من أن أقر بأن موسى عليه السلام قد يكون لام نعم آدم على المعصية، وأن آدم عليه السلام احتج بالقدر نعم على ذنبه الذي صدر منه أو على الخطيئة التي وقعت منه، ولكن هذا الاحتجاج كما بينا كان بعد التوبة، والاحتجاج بوقوع المعصية بقدر لا بعد أن يتوب العبد منها لا غبار عليه أو لا شيء فيه. فهنا قد يكون كلام ابن القيم خاليا من المحاذير التي بينها الصنعاني الأمير الصنعاني هنا في تأويل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا قول وإذا يعني لم نجد تأويلا صوابا أو لم نهتدي إلى التأويل الصواب فنقول كما نعم كما يعني كان كما كانت طريقة السلف فيما لا يعلمونه. والله تعالى أعلى وأعلم، والله أعلم بتأويل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان من المتشابهات فنرده إليه إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم نجد له جوابا مناسبا. نعم. وتتمة حديث عبادة بن الصامت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، و فقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا يدل على مرتبة الكتابة التي بيناها منذ قليل. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا، أي على غير الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع، العلم والكتابة والإيمان بالمشيئة العامة والإيمان بخلق الله لا فعل لها، فليس مني. وما جاء في الأثر أيضا الذي ذكره المصنف عن أبي بن كعب، والذي ذكر يعني ذكر فيه نحو ما جاء في حديث عبادة، وأن ابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت كلهم قد حدث مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل عليه على إجماع الصحابة على هذا الركن على الإيمان بالقدر. هذا إن شاء الله ما تيسر فيه في هذا الباب. اقرأ من الجد لما جاء في الفوري إخوة، لماذا اجتمعوا في الجهة اليسرى؟ لماذا؟ تعالوا ناحية اليمين. لماذا انحرفتم من اليسار هكذا؟ وَلَهُمَا عَنْهُ رَفُوعًا من قضى صورة في الدنيا تلف أن ينفق فيها صوت وليس بنافع. ولمسلم عن أبي الهيجان قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا فمستها ولا قبرا مشركا إلا سويته. هذا الباب أيضا أورده المصنف في كتاب التوحيد لأنه يمس جانبا من جوانب التوحيد، يمس شيئا من أسماء الله وصفات الله عز وجل، لأن الله هو الخالق والمصور البارئ، فالذين يصورون خلق الله عز وجل أو يضاهون خلق الله بالتصوير بأنواعه قد وقعوا في المحظور الذي يمس هذا الجانب من التوحيد. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التصوير أي تصوير ذوات الأرواح الإنسان أو الحيوان من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وذكره أصحاب كتب الكبائر نحو الهيتمي أو معذرة نحو الهيتمي نعم، وفي كتابه الزواج عن اقتراف الكبائر، وكذلك نحو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه. والتصوير المحرم كما بينا هو تصوير ذوات الأرواح، أما ما دون ذلك فليس بمحرم. من صور شجرة أو من صور زهرة أو من صور بحرا أو من صور سماء أو من صور أرضا أو من صور كتابا إلى آخره، هذا ليس داخلا إيش في المحظور، إنما المحرم هو تصوير ذوات الأرواح. أنا وعلى سبيل التعيين أو التدقيق نقول إن المحرم هو صورة الوجه، وجه الإنسان أو وجه الحيوان. أما إذا صور مصور شيئا من جسم الإنسان دون الوجه دون الصورة، إنما الصورة الرأس الوجه كما قال ابن عباس رضي الله عنه، الصورة المحرمة هي صورة الوجه. أما إذا صور نصف إنسان أو صور يدا أو صور رجلا أو صور قلبا هذا ليس محرم. ولذلك يعني أرشد ابن عباس هذا الرجل الذي جاءه وقال له أنه يعمل في التصوير وفي النحت، قال أو أمره إيش أن يقطع رأس الصورة، يقطع صورة يقطع الرأس، وقال عليك بالشجر والحجر وكما قال. والتصوير يكون على نوعين، النوع الأول ما يسمى بالنحت، بنحت التماثيل أو ما يسمى بالتصوير المجسم، أن يصور صورة في ثلاثة أبعاد، ينحت تمثالا أو يصور صورة حتى ولو كان على الحاسب الآلي، صورة في ثلاثة أبعاد لها ثلاثة محاور، هذه تسمى بالصورة المجسمة التي أقرب إلى الجسم. فهذه التماثيل المنحوتة للإنسان أو للحيوان وظهر فيها الرأس هذه بلا شك محرمة باتفاق أهل العلم، لا نعلم خلافا في هذا إلا من شذها. وكذلك بالنسبة لتصوير ذوات الأرواح، أو يعني هذا هو النوع الثاني من أنواع التصوير، تصوير ذوات الأرواح بالرسم باليد بالأقلام أو بآلات الرسم أو بالنقش على الحجر إلى آخره. هذا أيضا محرم على الراجح من أقوال أهل العلم. ومتم نوع ثالث أحدث في هذا العصر، وما يسمى بالتصوير بآلة التصوير الحديثة، نعم، التي تسمى بالكاميرا. فالتصوير بهذه الآلة قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فذهب جمهور أهل العلم من المعاصرين على رأسهم الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، والإمام الألباني رحمه الله، والأعلام مقبل ابن هادي رحمه الله وغيرهم، إلى تحريم أيضا التصوير بهذه الآلة، طبعا تصوير ذوات الأرواح كما بين. وذهب العلامة ابن عثيمين إلى تفصيل في هذه المسألة، ولم يقل العلامة ابن عثيمين بمطلق جواز التصوير بهذه الآلة كما يظن البعض، إنما له تفصيل في هذه المسألة أبانه بوضوح من خلال كتابه القول المفيد، من خلال شرحه القول المفيد على كتاب التوحيد. نعم. نعم، حيث قال رحمه الله تعالى في بيان حكم التقاط الصور التقاطا بأشعة معينة، يعني يقصد يشير على الكاميرا، نعم، بدون تعديل أو تحسين من الملتقط. فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. اقرأ يا محمود. فالقول الأول أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، لولا تحريكه إياها من طبعت هذه الصورة على الورقة. ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في العموم. القول الثاني أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المطور، وهذا الرجل ما طورها في الحقيقة، وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله. ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا، أو أعمى في ظلمة وهذا القول أقرب، لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أو لا. وهذا التأويل الأخير من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو تأويل عقلي قد يكون فيه شيء من المصادمة للنص بل وكذلك للواقع. كيف؟ نعم هو هذا المصور الذي استخدم هذه الآلة ولم يعني يرسم لم يرسم هذه الصورة بيده ومجرد ملتقط يعني يضغط على زر فتخرج هذه الصورة. نعم ولكن من ناحية الواقع لا يسمى مصورا ألا يسميه الناس مصور؟ نعم مصور يقول إن هذا مصور إن هذا مصورا. نعم فالعرف والواقع يدلان عليه على هذا إن هذا إن هذا مصورا. طيب الأمر الثاني أن مآل استخدام هذه الآلة إيش؟ إخراج صورة. فهذه الورقة التي خرجت من هذه الآلة بأي شيء تسمى بالصورة فصارت صورة. ما دامت صارت صورة يبقى دخلت تحت النصوص الشرعية الحاكمة للصورة ما دامت هي في عرف الناس بل وفي واقع الأمر وكذلك من ناحية اللغة هي تسمى صورة. فكيف نخرجها عن إيش عن حكم الصورة في الشرع؟ اقرأ. قال ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أو لا؟ والجواب إذا كان لغرض محرم صار محرما وإذا كان لغرض مباح صار مباحا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا هنا الشيخ ابن عثيمين اعتبر أن هذه الصورة التي تخرج من الكاميرا هي ليست محرمة لذاتها لأنه اعتبر أنها خارجة أصلا عن مسمى الصورة التي تحكمها النصوص المحرمة للتصوير ولكنها اعتبرها ولكن اعتبر الحكم المتعلق بها يكون على حسب مقصد المستخدم لها. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور لأنه لا شك أن هذه الصورة ولا أحد ينكر ذلك. هذا كان الشيخ المصري استطرد على نفسه هنا في هذه النقطة والذي يعنينا أنه في هذه النقطة بين أن التصوير بهذه الآلة إن كان للذكرى أو للتمتع بالنظر إلى هذه الصورة أو التلذذ بها فإنه محرم ولا يجوز لأحد أن يحتج بفتوى الشيخ ابن عثيمين في مسألة التصوير بهذه الآلة بأنه يجيز التصوير بها مطلقا. لا هذا كلامه أن الذي يصور للذكرى ها أو للتمتع بالنظر إلى صاحب هذه الصورة أن نعم يعتبر أو أعد هذا من الإيه من المحرم. نعم. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبه ذلك فهذا يكون مباحا. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة الفورية بدون عمل لا تنقيص ولا غيره وقال صورني فصوره فإن هذا المصور لا نقول أنه داخل في الحديث أي حديث الوعيد على التصوير. أما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الاسم والعدوان. نعم. وهذا الذي هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال بنحوه العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كما في فتوى مسجلة بصوته وإن كان العلامة عبد الرزاق رحمه الله تعالى يعني لم يصرح بإيش أيضا به أو لم يجزم بجواز التصوير بهذه الآلة مطلقا وإنما يعني أشار إلى نحو هذا التفصيل. هو بين رحمه الله تعالى أن تصوير الصور لتعظيم الملوك أو الرؤساء أو تصوير الفساق من الفنانين أو الممثلات إلى آخره هذا محرم بلا شك ولا ينبغي لعالم أن إيه أن يخالف هذا. وإنما أشار إلى الخلاف في مسألة استخدام الصور في غير ذلك وهو وهي أن تكون للذكرى قال أن فيها خلاف والأولى أن تترك. وبالنسبة لاستخدام التصوير في الرخصة وفي البطاقة وفي جوازات السفر إلى آخره فقال إن هذا الذي يظهر أنه يباح للحاجة. فلعل الشيخ ابن عثيمين أخذ هذا التفصيل من شيخه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. وإن كان الشيخ ابن عثيمين قد زاد المسألة تفصيلا واستطرد في الرد على من منع أو من حرم الصورة الفوتوغرافية مطلقا من خلال كتابه الشرح من خلال شرحه الشرح الممتع وكذلك من خلال ما ذكره هنا في القول المفيد. ويعني الراجح كما بينا أن الأصل أن هذه الصورة تعد صورة فلها حكم الصورة. وكما كان يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بعض مجالسه إن علة المضاهاة في الصورة الشمسية هذه أو الفوتوغرافية أشد من غيرها. ويدل على هذا أن مصنعي هذه الآلة يتبارون ويتنافسون في إخراج جهاز أو آلة تكون أكثر دقة في إظهار الصورة أقرب ما يكون من حقيقتها. يتنافسون في الإيش في المضاهاة كيف تكون هذه الصورة أكثر مضاهاة من الحقيقة يضاهون بخلق الله. فينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وأما مسألة الصور التي تتعلق بجواز السفر وبالرخصة وبالبطاقة إلى آخره فيقال إن هذا من باب الضرورة التي قد تبيح المحظور إن سلمنا بأنها ضرورة أو يقال إن هذا يجوز معذرة أو يقال إن هذا من باب الوقوع في أمر ليس لأحد أن يدفعه حيث إن هذا مما عمت به البلوى وصارت أغلب الحكومات في البلاد الإسلامية تقر هذا الأمر في وسائل الضبط ووسائل التحقيق تحقيق الشخصية ومشاكل ذلك فصار أمرا مفروضا على المسلمين. جهنم لا يستطيع أحد أن ينفك عنه، فهو يدخل من باب الطاعة في أمر لو لم نلتزم بالطاعة فيه وقع من الشر ومن المحظور ما لا يتحمله المسلمون. فمن استطاع أن ينفك عنه فلينفك، مثلما كان يحدث في أول الأمر في بلاد، نعم في بلاد الحرمين في البلاد السعودية، أن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى كما كان يحكى عنه كان يجيز لبعض طلبة العلم أن يتحركوا في داخل المملكة بغير هذا الإثبات للشخصية الذي يحتوي على هذه الصورة، وكان له الإذن من ولي الأمر في هذا. نعم، ولكن لما وقعت الفتنة وخرج الخوارج منع هذا الخير، منع هذا الخير عن إيش؟ عن البلاد، وازداد تسلط أهل البدع للأسف. الشاهد يعني أن هذا الأمر يقدر بقدره. فالآن يعني ما نستطيع أن نجزم بأن وجود هذه الصور التي في البطاقة أو في الرخصة تمنع دخول الملائكة البيت، لأنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. هذا من عم الدين بلوى، كذلك هي في الغالب تكون يعني هذه الصورة تكون يعني محجوبة ولا تظهر إليش إلا الحاجة فقط، وكذلك أيضا يعني لا تكون ظاهرة الظهور الإيش الكامل، يعني في الغالب تكون هذه الصور صغيرة ليست يعني بالصور الإيش الكبيرة المبرزة التي يعني يكون فيها شيء من إيش من التعظيم أو من قصد التعظيم أو من قصد المضاهاة. فهي يعني سواء قلنا بحلها لما ذكره الشيخ ابن عثيمين أو كذلك قال به الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله، أو قلنا بحرمتها إنما هي تجوز فقط أو إنما هي تباح فقط للضرورة، ففي كلا الأمرين من ناحية العملية ليس لنا سبيل إلى تركها إلا أن يشاء الله عز وجل، يعني بوجود من يعني يتولى أمر المسلمين ويهتدي إلى طريقة أخرى خلاف هذه الطريقة. و يعني كما قال بعض الباحثين إن بعض أجهزة الدول الكافرة صارت الآن تبحث عن وسائل أخرى لتحقيق الشخصية بخلاف الصورة، حيث تبين لهم أن هذه الصورة صارت ليست كافية في تحقيق الأمن، في إثبات الشخصية أو في استخراج الرخص، حيث صار التزوير فيها من أسهل ما يكون، وصار تغيير الملامح في الصورة يعني ليس صعبا، فبدأوا الآن يلجأون إلى نحو بصمة الإصبع أو بصمة اليد، حيث ذهب الباحثون هؤلاء إلى أن بصمة اليد لا تتماثل بين البشر، قال يستحيل أن توجد بصمة لإنسان توافق بصمة إنسان آخر، فاعتبروا أن هذا يعد من أدق الوسائل للتمييز بين بين شخصيات. يعني هناك وسائل أخرى، يعني قيل إن بعض الدول بدأت تطبقها أو أنها في محل التجربة. الشاهد أن مسألة ضرورة الصورة قد يأتي وقت يعني يعترف الكفار أنفسهم أنها ليست ضرورية، بل قد يتركون التعامل بها. فهنا لعل الله يهدي ولاة الأمر في بلاد الإسلام ويتركون هذه الصورة. ويعني ليس ذلك على الله جزائي. والله تعالى أعلى وأعلى. كم ساعة الآن؟ إن شاء الله يعني أوشكنا على الانتهاء من كتاب التوحيد. الله المستعان. يعني لعلنا نحتاج إلى مجلسين. يعني إن شاء الله إلى مجلس أو مجلسين حتى ننتهي منه إن شاء الله. وبعده إن شاء الله ننتقل إلى إيش؟ إلى البيقونية حتى ننتهي منها. ثم نرى ماذا نفعل بعد ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت.